صلاح تجند الله عليك يا مولانا عليك يا مولانا الله الله الله الله اللهم صل على النبي الله مزح فعليك استنى اسمعهم طيب ومن عليك عليك يا مولانا إلى عليك الله الله الله الله اللهم صل على النبي الله الله الله الله عليك اللهم صل على النبي. انا محج ولا عليك يا رب. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله الله الله الله لله ما في السماوات وما في الارض. تعال عليك، افتح عليك يا مولانا. سيدنا النبي، الله الله الله الله. نعم سيدنا. تعال. عليك الله يا مولانا. الله الله الله. عليك يا مولانا. لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. احمد ابو شعبان. الله الله الله. سيدنا. نعم سيدنا في سعاليك. علينا بقى وضحيتها بقى يا شيخ. الله أكبر. حد صوّر جنب الجمر شغلنا كم؟ نعم سيد افتح عليك. يا رب الله الله الله الله اللهم صل على النبي الله يا مولانا الله يفتح عليك الله الله الله عليك يا حاج احمد اللهم صل على النبي يا صلاة النبي صل على جمال النبي الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي صلاة النبي يا صلاة النبي الله الله الله وأن الله تعالى وتعالى الله اللهم صل على النبي على جمال النبي تعالى صلوا على سيدنا النبي الله الله الله الله الله عليك في قمر ثاني كده عليك الله الله الله